عمر بن الخطاب العمري المدني من الخامسة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله عبد الله إذا أطلق وقد سبق لنا بيان قاعدتي وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر وإن يفي بكوفة بمكة فابن الزبير أو جرى بكوفة فابن مسعود يرى والبصرة البحر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو يعني ننظر إلى السند فإذا كان السند مدنيا كهذا نقول عبد الله المطلق من الصحابة فهو عبد الله ابن عمر وإذا كان السند مكيا ونقول عبد الله بن الزبير وهكذا هذه القاعدة ينبغي أن تحفظوها قال كان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.